فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك دليل ورد على استحباب النظر إلى الأنف في السجود؟ إلى النظر إلى الأنف في السجود؟ أخشع، يقول لأنه أخشع، ما هو بحديث، هذا كلام لبعض العلماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.